فجر أطل على الوجود. فجر أطل على الوجود فأطلع شمسين شمس سنة وشمس ودمع فأطلع شمسين شمس سنة وشمس ودمع قبس من الرحمن لا قبس من الرحمن قبس من الرحمن قبس من الرحمن لا فلم يدع لألاه فوق البسيطة موضعا قبس من الرحمن لا فلم يدع لأهله فوق البسيطة موضعا ما كان ميلاد الرسول المصطفى ما كان ميلاد الرسول ما كان ميلاد الرسول المصطفى إلا الربيع نظرة والدنيا